أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما هو معلوم وهو من محفوظاتكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فأركان الإسلام خمسة، والركن الثاني والذي هو الصلاة، وهي عماد الدين. هذه الصلاة التي يصليها المسلم في اليوم خمس مرات، وقد فرضت في السماء، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي ذات مقام معلوم، فهي عظيمة. والفقيه العالم هو الذي يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يصلي، كيف يعني يؤدي الصلاة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما هو من محفوظاتكم، كما في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو عند البخاري وأصله متفق عليه. فيصلي كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي ذات أقوال وذات أفعال، ومجلسنا اليوم هي الصلاة ذات الأقوال، يعني الأقوال النبوية أو الأذكار النبوية التي كان يدندن حولها رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلاته قبلا وأثناء وبعدا. ونبدأ، لأنه كما مر لأننا انتهينا في الدرس الماضي تقريبا عن انتهينا من الصلاة تقريبا، فاختتمناها بالتسليم، ثم بعد ذلك سيأتي الحديث عن بعض جزئيات أو ما يتبع أو ملحقات الصلاة. الآن في هذا المجلس سنأخذ زبدة ما سبق، أو ملخص أو محصل ما سبق من الأقوال النبوية داخل الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم بسم الله، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لحديث أنس عند الشيخين. فباب ما يقال عند دخول الخلاء. ثم بعد ذلك يشرع عليه الصلاة والسلام في الوضوء، وبعدما يبسمل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبعد الفراغ من الوضوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، بعد ما يخرج من الحمام. إذا كان قد بال أو قضى حاجته قال: غفرانك، لحديث عائشة عند أبي داود وغيره. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لحديث عقبة بن عامر عند مسلم. كذلك أيضا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك لا إله إلا استغفرك لا إله إلا أنت وأتوب إليك، وهو كنحو كفارة المجلس. ثم بعد ذلك يخرج من بيته ويرفع طرفه إلى السماء قائلا اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، لحديث سلمة كما جاء عند أبي داود. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى المسجد وقد رفع رأسه كما في حديث سلمة إلى السماء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وشمالي نورا وأمامي نورا وفوق وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا وأعطني نورا وعظم لي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في نفسي نورا واجعل في شعري نورا واجعل في بشري نورا واجعل في عصبي نورا واجعل في لحمي نورا. يصل المسجد عليه الصلاة والسلام، هذا لحديث ابن عباس كما جاء عند الشيخين أصلا وباقية أو بعض الألفاظ جاءت عند مسلم. ثم يدخل عليه الصلاة والسلام المسجد قائلا مقدما يده ورجله اليمنى قائلا اللهم صل على محمد، لحديث فاطمة عند الترمذي. رب اغفر لي، لحديث فاطمة عند الترمذي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لحديث فاطمة عند الترمذي وحديث أبي حميد أبي أسيد عند مسلم. وأحيانا يقول أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بالله، أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لحديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وغيره. فيدخل عليه الصلاة والسلام المسجد ثم تقام الصلاة بعدة صفات، لكن من أبرزها الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر مرة واحدة، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بنحو الأذان. أقيمت الصلاة، ثم يكبر عليه الصلاة والسلام قائلا الله أكبر. طبعا أحيانا يأتي من فعله وأحيانا يأتي من قوله الله أكبر. طبعا لحديث متواترة أن الصلاة تفتتح بالتكبير، فهذا شيء متواتر من الحديث المتواترة أن الصلاة تفتتح بالتكبير، حديث أبي هريرة، حديث عمران بن حسين، حديث عائشة، حديث أنس، حديث وائل بن حجر، حديث أبي حم إلى آخره. ثم بعد ذلك دعاء الاستفتاح، هناك عدة أدعية للاستفتاح، من أبرزها ما جاء عند الشيخين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، لحديث الشيخين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لحديث عبده عن عمر موقوفا عند مسلم. أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، الله لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، الله لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه، كما جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أو يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول أو وأنا من المسلمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي وأنا أول المسلمين، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت ذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئا لا يصرف عني سيئا الا انت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك، انا بك واليك استغفرك واتوب اليك. او يقول اللهم رب جبريل، هذا لحديث علي بن ابي طالب عند مسلم. او يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، لحديث عائشة عند مسلم. أو يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام أو أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت حق، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلن وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أو يقول كل هذه أدعية استفتاح، أو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لحديث أنس بن مالك عند مسلم، أو يقول الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصيلة لحديث ابن عمر عند مسلم، أو يقول الله أكبر والحمد لله 10 مرات وسبحان الله وبحمده 10 مرات، سبحان الملك القدوس 10 مرات، الله أكبر سبحان استغفر الله 10 مرات، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة 10 مرات، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. هذه من أدعية الاستفتاح. أو يقول من أدعية الاستفتاح كما جاء عند أبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه، طبعا هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق، أو يقول كما عند أبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول الله أكبر ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، الله أكبر ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، الله أكبر ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذه من أدعية الاستفتاح. تذكرون شيئا من أدعية الاستفتاح؟ في شيء باقي تذكرونه؟ يعني هذه من الأدعية التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين لحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما كما جاء عند الشيخين. ثم يقرأ ما تيسر، وقد سبق ماذا كان يقرأ في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة الفجر. ثم بعد ذلك يقول الله أكبر، هذه من أيضا. ثم يقول عند أو عند ركوع أو بعد حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة عند مسلم، كما أنه أيضا لحديث حذيفة أيضا عند أبي داود، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وجاء عند أحمد بسند جيد سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده، ولحديث سعد عن أبيها وعن عمه سبحان الله وبحمده 3. ويقول أيضا حال الركوع اللهم لك ركعت بك أمنت لك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لحديث علي عند مسلم، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، كما يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت لحديث عائشة عند مسلم، كما يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أيضا لحديث عائشة عند مسلم. هذا عند الركوع. ثم بعد ذلك يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اختار اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. ثم يقول مضيفا إلى ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لحديث رفاعة عند البخاري ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا لحديث أبي سعيد ولحديث علي عند مسلم ملء ما شئت من شيء بعد. وزاد مسلم أيضا من حديث أبي سعيد ومن شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كما يقول أيضا اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ لحديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم. ثم بعد ذلك يركع قائلا الله أكبر. طبعا هذا القول الله أكبر الله أكبر كلها متواترة. يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى لحديث عقبة بن عامر ولحديث حذيفة عند مسلم وعقبة بن عامر عند أبي داود وحديث أيضا حذيفة من طريق آخر عند أبي داود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله وبحمده ويقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره أو سجد وجهي الذي خلق اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم أيضا يقول وهذا أيضا أسقطناه في عند الركوع أيضا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذا عند الركوع. كما يقول أيضا سبحان هذه الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أيضا عند الركوع. أيضا هذه أيضا يقولها اللي هو سبحان ذو الجبروت الملكوت الكبرياء والعظمة يقولها حال سجوده ويقول سبحان ذي الجبروت سبوح قدوس رب الملائكة والروح والحديثان من طريق عائشة رضي الله عنها عند مسلم. كما أيضا أنه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك يعني هناك قاسم مشترك بين الركوع وبين السجود في قضية سبوح في ذكر سبوح وذكر سبحان الجبروت الملكوت وذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت. هذه تتفق فيها الركوع والسجود. ثم يقول عند السجود يعني من الاذكار التي يقولها المصلي وقد كان عليه الصلاة والسلام يقولها حال سجوده أيضا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته كما لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. كما يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. كما أيضا يقول اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبد أو كما تقبلتها من عبدك داود لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي. طبعا يدعو بما شاء يدعو بما شاء بعد ذلك المهم أنه يحاول أنه يعني يحافظ على هذه الأوراد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة أو جاءت نصا. من يعني هذه الأدعية والأذكار التي كان عليه الصلاة والسلام يقولها حال سجوده. ثم بعد ذلك يرفع من السجود يعني بس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي سبع أدعية رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وأحمد. ثم بعد ذلك يقول في التشهد الأول يعني بين السجدتين يقول اللي هو التشهد الأول اللي هو التحيات لحديث عبد الله بن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهو عند الشيخين. كما أيضا يقول لحديث أبي موسى رضي الله عنه التحيات الطاعة الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله. أو يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رسول الله. ولا يزيد على التشهد، وهذا مر بنا وبيناه واضح جليا في الدروس المجالس الماضية، هذا في التشهد الأول. أما في التشهد الأخير يقول أو ينوع بين هذه الأنواع من التحيات، ويزيد على ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بعدة ألفاظ ينوع بينها المصلي، فمنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لحديث كعب بن عجرة كما جاء عند الشيخين، ولحديث ابن مسعود عند مسلم. أو يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لحديث أبي سعيد عند البخاري. أو يقول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لحديث أبي حميد عند البخاري. الآن انتهى من التحيات ومن الصلاة، الآن يتخير من الأدعية من المسألة ما شاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لحديث أبي هريرة، لحديث ابن عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، ولحديث أبي هريرة أيضا عند مسلم، ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. ويقول اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم، لحديث عائشة عند الشيخين. ويقول اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، لحديث أبي بكر عند النسائي. ويقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، لحديث سعد عند البخاري. ثم يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وأحيانا يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كما في لفظ عند مسلم، وإنه إن اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يقول يا الله اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي، لحديث محجن بن الأدرع كما جاء عند أبي داود. ثم يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لحديث معاذ عند أبي داود، ومنهم من يجعلها بعد الصلاة، لكن دبر كل صلاة، لكن جاء بلفظ في رواية بسند صحيح أنه قال لا تدعن أن تقول في صلاتك، مما يدل على أن هذا الدعاء إنما يقال داخل الصلاة، يعني وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، وفي رواية في صلاتك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك، لحديث البراء عند مسلم. هذه من الأدعية التي تقال بعد التشهد الأخير. ثم يقول اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، لحديث جابر بن سمرة عند مسلم. أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحديث وائل بن حجر عند أبي داود. ويقول عن شماله أيضا السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحديث جابر بن سمرة وحديث وائل بن حجر كما مر. طبعا عند صلاته أو حال الصلاة عندما يمكن يوشوش عليه الشيطان أو يوسوس له، لأن الشيطان كما في حديث عثمان بن أبي العاص عند مسلم يأتي خنزب، شيطان الصلاة يسمى خنزب أو خنزب، يأتي وسوس للإنسان، فربما لبس عليه صلاته وربما لبس عليه قراءته، فإنه يقول ويدفل عن يساره في ثوبه: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله التامة، كما في حديث أبي الدرداء أو كما في حديث عند مسلم أو كما في حديث عثمان بن أبي العاص عند أيضا عند مسلم. انتهت الآن الأذكار التي تقال في الصلوات في الصلاة، هذا محصلها. ربما أسقطت شيئا منها، لكني فيما يظهر لي أنني أتيت على جميعها، يعني ما ثبت في ذلك. ثم بعد ذلك يقول بعد ما يسلم يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لحديث ثوبان، وأيضا حديث عائشة: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، أو يا ذا الجلال والإكرام، أيضا لحديث ثوبان وعائشة عند مسلم. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا طبعا لحديث معاوية عند لحديث المغيرة عن لحديث المغيرة بن شعبة عند الشيخين. أيضا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لحديث ابن الزبير عند مسلم. ثم يقرأ بالمعوذات والآية الكرسي لحديث أبي داود، لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود وأحمد وابن حبان. طبعا آية الكرسي لم تأتي عند أبي داود، وإنما أتت عند ابن حبان وعند أحمد وعند الطبراني. ثم بعد ذلك يسبح: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة كل واحدة، والمئة يقول: لا إله الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فتلك مئة، لحديث أبي هريرة عند مسلم. أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة يقولها 25 مرة، فمجموعها يكون 100. أو لحديث زيد بن ثابت عند أبي داود عند الترمذي، أو يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33 مرة، والله أكبر يذكرها اللي هي 34 مرة، فيكون المجموع 100. أيضا لحديث زيد بن ثابت عند الترمذي. أو يقول إذا كان عجلا يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة منها 10. هذه اللي هي ما يقال بعد أن يسلم. وإن قال: اللهم إني على ذكرك، يعني لحديث معاذ، فأمر طيب. أو يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، لحديث البراء، لأن الحديث يحتمل هذا ويحتمل أنه داخل الصلاة ويحتمل أنه خارج الصلاة، فلو قالها في داخل الصلاة وخارج الصلاة فأمر طيب، يعني هذه. ثم بعد ذلك يخرج، إذا خرج من المسجد يقول: اللهم رب اغفر لي، اللهم صل على محمد، رب اغفر لي، اللهم إني أسألك من فضلك، ويزيد على هذا: اللهم اعصمني من الشيطان. طبعا هذا الحديث أبي حميدة أو أبي سعيد، وحديث زينب كما سبق. وهو يقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه. هذه الأذكار تقريبا على وجه الشمولية بإذن الله. ما أدري هل تذكرون شيئا في هذا الباب؟ ممكن طبعا من الأذكار أيضا حتى الآن حتى يكون المجلس شاملا، أنه من الأذكار أنه إذا سمع النداء يقول الإنسان مثل ما يقول المصلي، إلا أنه يقول عند لا حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم. ثم يقول أيضا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول: وأنا أشهد، ويقول إضافة لذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. أمر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الفضيلة الوسيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الأذكار النبوية قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، قلناها على وجه السرعة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث من؟ أبي هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين، حديث من؟ ابن عمر. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، أنس. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، حديث من؟ أبي هريرة. يتركون المدينة على خير ما كانت، أكمل. يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما حتى يهود تعذب في قبرها، حديث من؟ أبي أيوب. إنما الصيام جنة، حديث من؟ أبي هريرة. شهر عيد لا ينقصان، حديث من؟ أبي بكر. ليس البر أن تصوموا في السفر، جابر. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، فكان وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ابن عباس. نعم، وقت ابن عباس، حديث ابن عباس. أرى رؤياكم قد تواطأت، حديث من؟ ابن عمر. أيكم رأى الليلة رؤيا؟ أو سمرة بن جندب. أكمل. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر مما يقول لأصحابه: أرى منكم أحد الرؤيا؟ وأنه قال: ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان، وإنه ابتعثاني، وإنهما قال لي: انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما وفي رواية: إلى الأرض المقدسة، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيتلغ رأسه، فيتهدهد الحجر ها هنا وها هنا، فيتبع الحجر فلا يرجع حتى يصح رأسه كما كان. فقلت لهما: سبحان الله، ثم يعود عليه فيفعل به ما مثل ما فعل في المرة الأولى. فقلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي فقلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق، وإن أتينا على رجل مستلقي لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب، وإذا هو يأتي أحد شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، ويعينه إلى قفاه، ثم يتحول ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل مثل ما فعل في الجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قلت لهما: ما هذان؟ قال: انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما، فأتينا على نهر مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات، فطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، ومن فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضاء. فقلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق، وإنا انطلقنا، فأتينا على نهر من أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع عنده حجارة فيفقر له فاه فيلقمه حجرا، ثم ينطلق فيسبح، فما يرجع، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق، وإن أتينا على رجل كريه المرأة، كأكره ما أنت رجل رائم، كأنت أكره ما كأنت كما وإن أتينا على رجل كريه المرأة، كأكره ما أنت رجل مرأة، ما أنت رائن، كأنت كأكره ما أنت رائن رجل مرأة. فقلت لهما: وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. فقلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق، وإن أتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهرين الروضة رجل طويل لا أكاد وراء رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل كأكثر من ولدان رأيتهم قط. فقلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق، وإنا انطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. فقال لي: ارق فيها. فارتقينا فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن فضة ولبن ذهب، فاستفتحنا باب المدينة فدخلناها فإذا فيها رجال شطر منهم كأسر ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن فقال لهما اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا في ذلك النهر ثم رجعوا مستريح ومستراح منه حديث من؟ حديث أبي قتادة من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة حديث من؟ حديث أنس سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبارة سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أو كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب حديث من؟ عائشة رضي الله عنها من نيح عليه عذب به يوم القيامة المغيرة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يومان حديث من؟ أبي عبيد مولى صم يوما وأفطر يوما حديث من؟ أحب الأعمال الله تعالى الله أو أحب الصيام الله تعالى صيام داود حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم حديث من؟ إن كلمتها مباركة حديث من؟ حديث ابن عمر إن الله حبس عن مكة الفيل حديث أبي شريح حديث أبي شريح أبي شريح وأبي هريرة أحسنت أكمل موقف عنده من حديث سمرة بن جندب فقال لهما اذهبا ارفع صوتك فقال لهما اذهبا في ذلك النهر فقعوا فيه فذهبوا ثم عادوا فإذا وجوههم الحسن في الجمال فإذا وجوههم الحسن في الجمال فقال هذا منزلك في الجنة فقلت بارك الله لكما أريد أن أدخل منزلك بارك الله لكما ولا فيكما بارك الله فيكما أريد بارك الله فيكما اتق دعوة المظلوم حديث من؟ ابن عباس ابن عباس ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدق الأخصرون ورب الكعبة أبو ذر يا ابن آدم أنفق وأنفق عليك أبو هريرة لك أجران حديث من؟ أجر الصدقة وأجر القرابة حديث زينب لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك ميمونة لأجرك ميمونة أكمل له اللي وقف عنده حديث سمرة بن جندب هذاك منزلك فسمى بصري صعدا فقيل فسمى بصري صعدا فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل ربابة البيضاء فقال لي هذاك منزلك فقلت بارك الله لكما بارك الله فيكما ذراني فأدخل فقال لي أما الآن فلا وأنت داخله فقلت فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت فقال شكر لي الكتاب يا شكر فقال لي ما هذا الذي رأيت فقلت له ما هذا الذي رأيت فقال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه فإنه الرجل فأما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجارة فإنه الرجل يأخذ القرآن أمرت بقرية تأكل القرى حديث من؟ أبو هريرة اللهم بارك لنا في مدينتنا في ثمارنا في صاعنا في برنا عبد الله بن زيد اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة أنس بن مالك أنس ما بين لابتيها حرام علي بن أبي طالب ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا لوقتها حديث من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الصفا والمروة من شعائر الله حديث عروة عروة عن عائشة إني لا أعلم وأنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع حديث من عمر بن الخطاب بل لأبد أبد حديث من بل لأبد أبد دخلت العمرة في الحج تمتع حديث جابر عن لما قال لسراقة بن مالك حديث جابر ذهب المفطرون اليوم بالأجر حديث من حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك هذا يوم غرق الله فيه فرعون وقومه حديث من حديث ابن عباس العباس رضي الله عنه أكمل وأما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى فاه ومن خره إلى فاه وعينه إلى فاه فهو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما النساء والرجال الذين في مثل التنور فإنهم الزنات والزواني وأما الرجل الذي في الروضة المعتمة فإنه إبراهيم وإن حوله أولاده الذين ماتوا وإن حوله أولاده الذين ماتوا وهم صغار فقلنا فقلنا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال وأولاد المشركين وأما الرجال الذين نصفهم كحسن الجمال. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدي من ظهر تصدقوا فيوشك الرجل أكمل فيوشك الرجل يمشي بصدقته فلا يجد أحدا يأخذها فيقول لو أتيتني بها أمس لقبلتها لو أعطيتنيها بالأمس لقبلتها. اضرب شوي أكمل. وأما الرجال الذين شطرهم من خلقهم كأحسن ما أنت راين وشطر آخر كأقبح ما أنت راين فأولئك الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. طيب الأخسرون ورب الكعبة أكمل. هم الأخسرون ورب الكعبة. عن أبي ذر قال قبلت متوجها إلى البيت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت ما شاني فقلت جاء ما شاني. علي بتراب بذهبة لم تحصل من ترابها. الراوي حديث من؟ سعيد الخدري. فقال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة منهم الأقرع بن حابس وعين بن بدر وزيد الخيل والرابع إما علقم وإما عامر بن طفيل. فقام رجل غائر العينين مشرف الرجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. قال ولست حق أهل الأرض يتق الله قال خالد بن الوليد يا رسول الله أفأضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قفاه فقال يخرج من ضيدي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا جليا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعن حديث وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب إلي أنا خير من فينظر إلى قدده أكمل وينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه كأنه ثدي المرأة أو مثل بضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال هذا الحديث وأشهد أن لا تصف المرأة إلا مع ذي محرم. حديث من؟ أبو هريرة. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. حديث من؟ أبو العلاء الحضرمي. عن العلاء الحضرمي. طيب فإذا وجد فجوة النص. حديث من؟ أسامة. اللهم اغفر للمحلقين. أبو هريرة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عن رأسه وهو على المروة. حدي من حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة العبد في قبره وتولى عنه أصحابه. حدي من حديث أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب لا يمتن لإحداكن ثلاثة من الولد. حديث أبي هريرة. حديث أبي سعيد لا يمتن لإحداكن ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابا من النار. فقام للصلاة عليها وسطها. حديث جندب بسمرة. إن العين لا تدمع. أو إن الحديث حديث أسامة بن زيد قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لا محزون. لبعد أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. حديث من؟ ابن عمر. الشهر يكون 29 يوما. حديث من؟ مسلم رضي الله عنه. فنزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حديث ابي حاتم رضي الله عنه. لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال. حديث من؟ ابي مسعود رضي الله عنه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. أطعم 60 أعتق رقبة. حديث من؟ كعب بن عجرة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. حديث من؟ عائشة رضي الله عنه. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحديث ابن عمر. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. صائما يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. حديث أبو سعيد رضي الله عنه. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث من؟ أبي هريرة. منهم؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حديث من؟ أبي هريرة. اليد العليا خير من اليد السفلى أكمل. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. لئن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي إنسان فيسأله. جاء ناس من الأنصار فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء ناس من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال لو كان لي لكم عندي عدد ما يكون من عندي، ما يكون عندي من خير، ما يكون عندي من عندي خير فلن أدخره على فلن أدخره أدخره عنكم، ثم لم تعهدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. من يستعفف يعفو الله، ومن يستعفف يعفو الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يتصبر يصبر الله ويصبره الله، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان. حديث من؟ أبي هريرة. ولا توعي فيوعي الله عليك. أم سلمة. حديث زينب. حديث أسماء. أسماء. حديث أسماء. أسماء. طيب تصدق رجل قال لا أتصدق أن الليلة بصدقة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه. لي بعد عطني بعد. قال رجل لا أتصدق أن الليلة بصدقة. فقال رجل لا أتصدق أن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون يقولون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لا أتصدق أن بصدقة على سارق. اللهم لك الحمد على سارق. اللهم لك الحمد على سارق لا أتصدق أن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون يقولون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، فقال لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون يقولون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني وعلى غني. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على زانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما صدقتك على غني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله. ما في أما صدقتك فقد قبلت؟ لا. طيب مثل البخيل والمتصدق أكمل. مثل البخيل والمتصدق كرجل عليه جبة من حديد قد اضطرت أيديهما إلى كرجلين عليهما جبة من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره. قد بلغت محلها حديث من؟ قد بلغت محلها حديث جابر. نعم، حديث عائشة. حديث عائشة. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، حديث من؟ حديث أبو سعيد. فأقول أو مسلم، فيقول أو مسلم، أو مسلم حديث سعد بن أبي وقاص. وفي حديث؟ في حديث عمرو بن تغلب. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، فالذي أعطي أحب إلي، فالذي أدع أحب إلي. اللهم صل على آل أبي أوفى، حديث من؟ حديث عبد الله بن أبي أوفى. بداية كتاب الفرائض إلى نهاية كتاب الجهاد. طيب، فتصدق بها عمر، أكمل. حديث من؟ حديث ابن عمر. ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. سامة بن زيد. إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم، حديث عائشة. لا يقضي القاضي وهو غضبان، حديث حكيم. حديث عائشة رضي الله عنها: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، حديث من؟ ابن عمر. واشترى رجل، نعم، حديث من؟ ابن عمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر. ابن عمر. طيب، اشترى رجل من رجل عقارا، حديث أبي هريرة: إنما ذهب بابنك أنت، أبي هريرة، لا يوجد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، أبي بردة. نعم، أبي بردة. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، حديث أبي هريرة: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، حديث من؟ حديث ابن عمرو. حديث ابن عمرو وجاء من حديث كعب. حديث من؟ جاء من حديث ابن عمرو وجاء من عبر. ايه، ولا حديث زيد بن خالد. زيد بن خالد وكعب رضي الله عنه. وحديث أبي بن كعب. أبي بن كعب. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، حديث عائشة. اذهب فاعتكف يوما، حديث من؟ ابن عمر. ونزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، حديث البراء. وآخر ما نزل، نعم، آخر ما نزل حديث الآخر صورة براء: يوصيكم الله في أولادكم، حديث جابر. حديث جابر رضي الله عنه. شعاره، حديث من؟ عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد. طيب، يا ابن آدم أنفق عليك، حديث من؟ أبي هريرة. وإذا وضع أحدكم في قبره، أنس. أكمل. أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم في قبره فيأتيه ملكان فتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه رسول الله جاء بالهدى والبينات. فيقال له: نم صالحا، قد وجدناك موقنا. وأما المنافق والمرتاب فيقول: لا أدري، لقيت الناس يقولون، قلت مثل الذي يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيقال له: لا دريت ولا تليت. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ليس في حب صدقة حليما حتى تبلغ خمس أوس حليما، حديث أبي سعيد. وما كان عثريا حديث من؟ ابن عمر. فسمى بصري صعودا حديث من؟ حديث سمرة سمرة بن جندب. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة حديث من؟ حديث أبي هريرة. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. حديث عمر رضي الله عنه. حديث أصل الحديث عبد الله بن عمر عن عمر. أصل الحديث حديث أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه. مستريح ومستراح منه حديث أبي قتادة. أبي قتادة. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، حديث عائشة رضي الله عنه. ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي، للناس النجاشي، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقام للصلاة عليها وسطها، حديث من؟ حديث سمرة، سمرة جندب بن سمرة. باب القيام للجنازة حديث من؟ حديث القيام إلى الجنازة حديث أبي هريرة. وماذا؟ ما هو حديث أبي هريرة؟ ها؟ حديث من؟ حديث جابر. ها؟ حديث؟ حديث من القيام له؟ ها؟ عامر بن ربيعة. فينظر إلى قدده أكمل. فينظر إلى قدده فلا يرى من فينظر إلى قدده فلا يرى شيئا فلا يرى شيء قد شيئا قد بلغ الفرث والدم. آيتهم رجل أسود بين عضديه مثل ثدي المرأة أو كالبضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرمل ثلاثا، الرمل ثلاثا حديث من؟ جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث بن عمر، وحديث جابر رضي الله عنه. طيب طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها. طيب طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حديث من؟ العلاء بن الحضرم. تائبون تائبون عابدون حديث من؟ ابن عمر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، عبد الله بن عمر. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم حديث من؟ أبي هريرة. إذا أرى رؤياكم قد تواطأت حديث من؟ ابن عمر. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، حديث أبي هريرة. مثل البخيل والمتصدق، حديث أبي هريرة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولو في رزق شاة حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. مستريح ومستراح من حديث من؟ أبو قتادة. لا يمتن لإحدى كنا ثلاثة من الولد، أبو هريرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول حديث من؟ أبي سعيد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حديث من؟ أبي هريرة. أبي هريرة الظاهر بجازن أنت كل شيء. أبو هريرة. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حديث من؟ ابن عباس، عبد الله بن عباس. هذا ضعيف ده. بأي سورة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت؟ إبراهيم. إبراهيم سورة إبراهيم تكمل أكمل. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. شكى أهل الكوفة عمارا أكمل جابن سمرة اشتكى الكوفة اشتكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله ثم استعمل عليهم عمارة فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إنهم شكوك حتى ذكروا أنك لا تحسن تصلي فقال إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها فأصلي في الأول فأركض في الأوليين وأخف في الآخرين فقال ذاك أخف في الأخريين فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه الكوفة ولم يدع مسجدا إلا أثلوا عليه خيرا فأتى مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى بأبي سعدة فقال إذا شتنا عنه فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يعدل بالقضية فقال لا يسير بالسرية ولا ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام كذبا ورياء فاطل عمر وهو أطل فقره وعرضه بالفتن فكان بعد يسأل فيقول شيخ كبير قد مفتون مفتون قد أصابتني قد أصابتني الفتن دعوة سعد جاءت حديث جد السهو من حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود وحديث ابن سيرين أبي هريرة وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن بحيرة هو طيب سجود التلاوة حديث من؟ حديث سيد بن ثابت وحديث أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنه إذا وضع العشاء وحديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه نافع عن ابن طيب دعاء القنوت قنوت النوازل حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس رضي الله عنه صلاة الضحى فضل صلاة الضحى من حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنه طيب صلاة الكسوف حديث من حديث ابن عائشة رضي الله عنه وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديث أبي موسى رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنه طيب في صلاة الخوف جاءت عدة حديث حديث حديث الصالح من الخوات وحديث جابر رضي الله عنه وحديث ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر الجامع في السفر حديث من حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنه رضي الله عنه لكل قوم عيدا حديث من حديث عائشة رضي الله عنه أمرنا أن نخرجهن في العيدين حليما أم عطية رضي الله عنها حسنت ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة حليما هرير الخيل ثلاثة حديث من هرير أكمل الخيل ثلاثة خيل لرجل أجر ولرجل وعلى ولرجل ستر على رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فطالها في مرج وروضة فما أصابت في طليلها من المرج والروضة فله بها حسنات إن أحدا جبل نحبنا ونحب حليما أنس بن مالك اللهم بارك لنا في ثمارنا وفي صاعنا حليما أنس بن مالك وحول حماها إلى الجحفة حليما عائشة لا يدخل المدينة رعب المسيح أبو بكر يترك المدينة على خير ما كان أبي هريرة تفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم والأطاعة سفيان بن أبي زهير سفيان بن أبي زهير صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.